السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام مولانا عز وجل وآيات بينات من سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يديم نعمه علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلنا بحول ربنا تعالى وتوفيقه إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية الأحبة الكرام ذم للكافرين، أيما ذم، الله سبحانه جل جلاله يذمهم. وإذا قيل لهم، قال بعض أهل التفسير الأمر في اليهود، وقال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه إمام أهل التفسير الأمر يرجع في الضمير، يرجع لعله يرجع إلى أيضا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذن الأمر راجع بعدما أحل الله وأذن لهم: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وإذا به يقول: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني الخطاب عام لعموم الناس ولعموم الكفرة الذين يقلدون آباءهم في الكفر والعتو على الله عز وجل ولا يتبعون الرسل. وهنا كلام جميل للقرطبي رحمه الله عليه في تفسيره، قال علماؤنا: قوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد ونظيرها قول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما، وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة، وهذه أنعام حرموها على أنفسهم بشبه شيطانية ولم يحرمها الله سبحانه جل جلاله. قال: فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك، وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه. فالضمير في لهم عائد عليهم في الآيتين جميعا. ثم قال: التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة. التقليد إن أنت تقلد إنسان، تأخذ كلامه تقلده، تأخذ هذا الكلام بلا حجة عندك بالنسبة لك. وقيل هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله. ولذلك فرض العام، إنسان عامي لا عنده علم بالقرآن بتأويل القرآن ولا أسباب النزول ولا الناسخ والمنسوخ، ولا عنده علم بالسنة، ولا عنده علم مثلا فقه، فرض العام الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأل عن نازلته. يعني أمر نزل وتحتاج إلى سؤال، تعمل إيه؟ تتحرى أن تصل إلى أعلم من يمكن أن تصل إليه في بلدتك، لو عن طريق التليفون تستطيع تصل إلى أعلم أهل الناس إلى أهل الدنيا افعل، إن لم يكن يبقى لا تسأل أي أحد، تسأل أعلم من في المكان الذي أنت فيه. يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته، فيمتثل في فتواه لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، وذكر غيره خلافا. يعني هنا مسألة مهمة: هل يجوز التقليد في العقيدة أم لا يجوز؟ الصحيح، يعني هنا ذكر قول ابن عطية في تفسيره أنه قال أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، ثم إلى أن ذكر وقال لأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به. ولكن لو قلنا إنسان عامي يعني فطر ولد بين أبوين مسلمين والحمد لله، يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وموحد ولم يأتي بشرك، ويصلي الصلوات الخمس، ويعتقد أن الله لا إله إلا هو وأنه المعبود وحده، ويفرد ربه بالعبادة، هل هذا إيمان صحيح أم أنه لا يجب عليه أن ينظر وأن يتعلم، يكون على عقيدة صحيحة مبنية من الكتاب والسنة، يتعلم إيش الدليل على وحدانية الله، إيش الدليل على أن محمد رسول الله؟ لا شك أن هذا لا شك هو أكمل في إيمان العبد. لكن نحن نتكلم الآن على إنسان عامي ليس عنده ملكة، لا أن يحفظ كتاب الله ولا أن يحفظ سنة رسول الله عليه السلام ولا يعرف يعني حديثا صحيحا، إنما هو فطر ولد بين أبوين مسلمين، يصلي الصلاة الخمس، يصلي يصوم، يفرد ربه بالتوحيد ولا يشرك مع الله غيره، هل مثل هذا إيمانه صحيح أم أنه يجب عليه أن يعيد النظر ويكون إيمانه مبني على نظر واستدلال وغير ذلك؟ لا، إيمانه صحيح لا شك، إيمانه صحيح لا شك في هذا. قال أهل العلم الدليل على ذلك أن الصحابة الكرام فتحوا بلاد العجم بلاد الكفار وقبلوا إيمانهم جميعا، وكثير منهم مثلا آمن لأن كبيرهم قد أسلم، كبير أسلم فأسلم مثله، وأنت ترى خاصا في زماننا هذا أيضا في بلاد إفريقيا رئيس القبيلة إذا أسلم كل القبيلة تسلم خلفه بفضل الله تعالى. فهل هؤلاء إيمانهم صحيح أم لا؟ الصحابة قبلوا إيمانهم وحكموا بأنهم مؤمنين، فالتقليد هنا في أمر العقيدة ينفع، وأما ذم التقليد فيكون تقليد الأعمى في الكفر أو في المعاصي أو في البدع، فلا شك أن هذا مذموم، لا شك أن هذا مذموم. ألم ترى إلى قول الله تعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هل ذمه الله بذلك أم أثنى عليه؟ هذا في موطن الثناء ولا لا؟ لا شك أنه في موطن المدح والثناء. ولذلك إذا اتبع الإنسان وقلد أهل الحق واستمسك بما هم عليه فلا شك أنه على هدى وعلى صراط مستقيم. ولكن الأولى والأحسن للعبد أن يتعلم، وواجب عليه أن يتعلم، لكننا نقول بصحة إيمان ذلك العبد المقلد وإن قلد في العقيدة والتوحيد. رأى مثلا عالما ثبتا عقيدة صحيحة وعالم بكتاب الله والسنة فقلده في العبادات والعقائد ديانة بينه وبين الله عز وجل، يصح إيمانه ولا شك في هذا، يصح إيمانه ولا شك في هذا. أيها الأحبة الكرام، هنا في قول الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ربنا تعالى يبكتهم ويوبخهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس لهم عقول تفهم وتعي مراد الله عز وجل، ولا هم يهتدون سبيل المهتدين، يسلكون سبيل الغاوين ويمشون خلف الضالين، آباؤهم لا عقول له، وهم قوم سفهاء وقوم يحاربون الله ويعادون الرسل ويعادون دعوة الأنبياء ويعادون أتباع الرسل وليسوا على هدى، أهؤلاء تقلدوهم؟ هؤلاء ليسوا أهلا لأن تسيروا خلفهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذلك في غير ما آية ربنا ذم التقليد الأعمى بالنسبة للكفر والضلال، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقول جل جلاله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأيضا قول تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. واسمع أيها الحبيب إلى هذه الآية العظيمة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يهتدون فهم لا يعقلون. آية ما أعظمها تصور لك حال الكافرين اليهود النصارى المشركين عبرة الأوثان كل أهل الكفر في حال دعوتهم إلى الإيمان سواء كان الداعي لهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه أو أي عالم أو أي مؤمن يدعوهم إلى الهدى يدعوهم إلى القرآن يبين لهم السنة هؤلاء لا يسمعون. مثلهم كالبهائم السارحة كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثلهم مثل البهائم كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع يعني كمثل ينعق يعني ينادي كمثل راعي ينادي في إبله أو ينادي في غنمه فهذا الراعي ينعق بأعلى صوته لو أنه قال لهم كلوا اشربوا تعالوا يعني أي ما يتكلم معهم هم لا يعقلون كلامه لكن يسمعون الصوت. ولذلك قال بعض أهل العلم هم لا يفهمون هؤلاء الكافرون لا يفهمون الإيمان ولا يعقلون القرآن ولا السنة ولا يستجيبون للداعي غير أن الصوت سمعوه وأقيمت عليهم الحجة به لا يسمعون إلا الصوت أقيم عليهم الحجة لأنهم لم يهتدوا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل صدق الله سبحانه. فهذا مثلهم. وتأويل آخر في الآية مثل الكافرين في عبادتهم الأوثان التي لا تنفع ولا تضر كمثل الذي ينادي الأصم الأبكم الأعمى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. فلذلك ربنا تعالى يذم هؤلاء الكفار. والله أنت تعجب قوم وصلوا إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر في العلم في زمانك هذا يقولون أجرينا سفن فضاء تمشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يستطيعون أن يعرفوا الذرة في أي مكان في العالم يعني وصلوا إلى قمة ما يمكن أن يصل إليه بشر في العلم والتقدم التكنولوجي. ولكن سبحان الله هذه العقول لا تهديم إلى لا إله إلا الله حرموا أعظم نعمة وخسروا وخابوا ولم يهتدوا إلى أكبر ما يمكن أن يهتدي إليه بشر إلى الله لا إله إلا الله فاطر السماوات والأرض. والأدلة على ذلك آلاف بل مئات الآلاف بل عشرات الملايين بل لا حصر لها على وحدانية الله عز وجل في الكون كله فقط ليس أدلة القرآن الكريم والسنة الآيات الكونية تدل على وحدانية الله سبحانه جل جلاله والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العز العليم لا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحان رب العالمين. فيا أيها الأخ الحبيب هذا مثال رب العالمين يضربه لك لتعقل هذا مثل الكافرين تجنب طريقهم مهما ادعوا العلم ومهما ادعوا الفهم العاقل العاقل والفاهم والإنسان اللبيب هو الذي أسلم لله هو الذي انقاد لربه هذا هو أطهر وأزكى إنسان على وجه البرية على وجه الأرض كلها وهو خير. لذلك ربنا تعالى قال أولئك هم خير البرية أهل الإيمان خير البشرية كلها وخير الخلق كلهم المؤمنون لأنهم اهتدوا إلى الله وحدوا ربهم. تذهب إلى ترامب إلى بوتين إلى الكفار إلى غيرهم من هؤلاء اليهود والنصارى تقول لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله تقرأ القرآن يستهزئون بك يستهزئون لا يعقلون. وصدق الله سبحانه كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يسمع إلا دعاء أو نداء فقط لكنه لا يعيه ولا يعقله ولا ينتفع به، وهم في حال دعوة الإيمان صم لا يستطيعون أن يتكلمون خيرا، صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يستطيعون أن يتكلموا بالخير، عمي لا يهتدون سبيل المهتدين. سبحان الله العظيم، أي هدى يمكن أن يصلوا إليه بعد ذلك؟ ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. أفرأيت من اتبع إلى وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ سبحان الله العظيم. ربنا تعالى يقول فهم لا يعقلون، ثم يقول تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الآية يا الأحبة الكرام فيها إباحة جميع الطيبات. يا أيها الذين آمنوا، قال بعض أهل التفسير وما أجمل ما قال، قال لما قال في أول ما قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، قيدها حلالا طيبا، لا تأكلوا الحرام، لا تأكلوا النجس، حلالا طيبا. جاء انتقل بعدها إلى أهل الإيمان، إيمان المؤمنين يحجب أن يأكل حراما، لذلك ما قال لهم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لا، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيب الذي رزقناكم إياه، لأن إيمانهم إيمان المؤمن يمنعهم من الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، نسأل الله العافية والسلامة أن يستجاب لمثل ذلك. فلذلك يا إخواني علينا بالحلال، والحلال وفقط، فيه البركة وفيه الغنية وفيه السعادة، كل السعادة بفضل الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولأن الشافعي قال كلوا من لذائذ ما رزقناكم، يعني الطيبات إما أن تحمل على الحلال وإما على الطيب من الطعام اللذيذ المشتهى. فهل يجوز الإنسان أن يأكل طعاما لذيذا شهيا يشتهيه؟ جائز، لا مانع منه أبدا إذا أكله ويتقوى به على طاعة ربه ويشكر مولاه، فالحمد لله رب العالمين. ولذلك قال علماؤنا مزيد النعم تحتاج إلى مزيد إيش؟ شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم. نبينا سليمان، نبي الله سليمان لما رأى عرش ملكة سبأ عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه. ربنا غني عنا، وربنا تعالى ما قال لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. والله تعالى لما ذكر طيب بلدة سبأ وطيب مملكتهم قال بلدة طيبة كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. والله جل جلاله حكى عن نبيه يوسف أنه قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إن الله يحب إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمد عليه، وإذا شرب الشربة فحمد عليه. لذلك يؤثر على الإمام أحمد كلما أكل لقمة بسم الله الحمد لله كل لقمة، وإن كان جماهير العلماء إن الحمد مرة واحدة في آخر الطعام، لكن ذكر ذلك على الإمام أحمد رحمة الله عليه. قالوا يا إمام يعني لماذا تفعل هذا بعد كل أكلة تحمد؟ قال نأكل رزق الله ونشكر الله، نأكل رزق الله ونشكر الله مع كل لقمة، حتى يكون دائما أبدا يخلط التسبيح والحمد والشكر بأنفاسه رحمة الله عليه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له بلدة، عفوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم توحدوه وحده وتعبدوه وحده سبحانه جل جلاله فاشكروا له لأنكم تفردون وحده بالعبادة سبحانه جل جلاله. ثم ذكر الله تعالى آية نختم بها هذه الآية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه آية عظيمة. قال أهل العلم بعدما أذن الله لعباد أن يأكلوا من طيبات ما رزقناهم قال جاء بلفظ إنما التي تتضمن الحصر، يعني ليس المحرمات إلا هذه، إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت في هذه الآية التحريم ها هنا في هذه المذكورات، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل كلوا من طيبات ما رزقناكم وقبل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأفالت الإباحة على الإطلاق، كل ما رزقناكم من الطيبات كلوا منه. ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين، هنا استوعبنا الحلال وهنا استوعبنا لكم الحرام. وأيضا بالإضافة إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إنما حرم عليكم الميتة. الميتة هذه اللفظة فيها قراءتان صحيحتان، ميتة وميتة، وهاتان القراءتان صحيحتان. والميتة وما مات ما فارقه الروح حتف أنفه بدون زكاة شرعية، يعني لو أن بقر أو جاموس أو إبل أو غنم اتصدم في حائط فمات، وقع في حفرة فمات، سقط في بئر فمات، ضربه إنسان فمات بدون زكاة شرعية لا يحل، هذه ميتة. إنما حرم عليكم الميتة. وهنا قال بعض أهل التفسير كالقرطبي أطال تفسير هذه الآية جدا جدا جدا، يعني جعل يتكلم على مسائل فقهية في كل جزئية من هذه الجزئيات وأطال النفس فيها جدا يطول، يعني هذه أبواب فقه ليست أبواب تفسير. إنما حرم عليكم الميتة والدم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية خصصت السنة هذه الآية. وهنا القول الصحيح مر معنا قبل ذلك في الناسخ وفي بعض الآيات المنسوخة أن السنة تخصص القرآن الكريم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان، صلوات ربي وسلامه عليه. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أذن لنا في السمك إذا وجد في البحر ميتا لا مانع، حلال، ميتة البحر حلال. وبعض أهل العلم منع من بعض الأسماك أظن الإمام مالك لا يجيز خنزير البحر، وبعضهم كذلك منع من بعض الأسماك التي تشابه حيوانات البر يا كالثعبان يعني وغيره يسموه حنشان. والصحيح جواز جميع ما في البحر، جميع ما في البحر مما أحله الله تعالى من الأسماك، وجميع وميتة البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأيضا خصصت هذه الآية، يعني ربنا قال إنما حرم عليكم الميتة، بالقصة العظيمة الحديث الجليل الذي ثبت في الصحيح والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وفدا جماعة عفوا سرية 300، أميرهم مبارك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فكان رسول قد أعطاهم جرابا من تمر. كان إيش يا إخواني طائر السرية يعطي المجاهد في سبيله من الصحابة كم؟ تمرة واحدة في اليوم، تمرة واحدة في اليوم. قالوا وما كانت تغني عنك؟ قالوا يا ابن أختي والله كنا نضعها في فمنا ونمص عليها الماء، يحط تمرية في فمه ويمص عليها الماء. قالوا والله لقد وجدنا فقدها، لما قلت للتمرة مننا الواحدة فقدناها، نقول يا ريت نلاقي تمرية. سبحان الله العظيم، أين الصحابة الكرام وأين هذه النعم العظيمة التي عندنا ولا نشكر؟ قليل من عباد الله الشكور، صلى الله يزيدنا وإياكم من فضله. أيها الأحبة الكرام، قال فقذف لنا البحر دابة عظيمة يقال لها العنبر، سمكة عظيمة يقال لها العنبر. اسمع الحديث، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيد نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر 15 يوم، فأصابنا جوع شديد، اللهم ارض عنه، هنيئا لهم رفعوا راية التوحيد في غناهم وفي فقرهم، في صحتهم وفي مرضهم، في إقامتهم كل وقت وحيد. قال فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخط، عرف الخط؟ ورق الشجر، يخبط بالعصاية يقع ورا شجر يأكله ورق شجر، اللهم ادم نعمك علينا. فسمي جيش الخط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، سمكة واحدة أكلوا منها 300 واحد، أكلوا كم؟ أكلوا 15 يوم. لو قلنا 15 يوم في 300 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، ثابت يعني رجعت زي الأول كده بقت طرية وجميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاع هذه العنبر فنصب ضلع من أضلاعها وأوقفه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه، شق أطول جمل وأطول واحد ركب على الجمل. قال فمر تحت هذا الضلع، يا إلهي ما شاء الله حاجة يعني. قال وجلس في حجاج عينه، في العين بتاعته كم نفرا، نفر 7 9. قال وأخرجنا من وقب عينيه كذا وكذا قلة ودك، كنا نغرف الودك من عينيه بالقلال، القلة نغرف دهن من عين هذه السمكة. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده، رضي الله عنه. رجعوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم فضل من هذه السمكة العظيمة، فأعطوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا رزق ساقه الله إليكم، رزق ساقه الله إليكم. وكانت ميتة، يعني وجدوها ميتة. فلذلك العلم يقول هذه أيضا تخصص هذه الآية أن ميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال. إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم بإجماع أهل العلم المقصود به الدم المسفوح. طب حضرتك بتجيب الدجاج تذبحه أو اللحم لسه مثلا مذبوح، تغسله كويس وتجتهد في غسيله، بعد ما بتطبخ بتجد بعض خطوط الدم كده على وجه الماء في القدر، هل هذا حلال ولا حرام؟ حلال، لا مانع منه. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره. وقال أهل العلم أما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ما لم تعم به البلوى، يعني ما لم يعني يكن أمرا شاقا أن يتحرز الإنسان منه. أنت غسلت مرة واثنتين وثلاث وأربع وبعدين وضعت في القدر بتطبخ وجدت بعض خطوط الدم على الماء، هذا حلال لا مانع منه، معفو عنه بفضل الله سبحانه جل جلاله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير حرام لا يجوز. طب شحم الخنزير، أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير، وكذلك نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم شحم الخنزير. قال ابن العربي في أحكام القرآن اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه، كل الخنزير حرام. والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، للقصد إلى لحمه. وهنا قول ربنا تعالى وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح به يقصد به غير وجه الله، يسمى عليه غير اسم الله، باسم المسيح، باسم سيد البدوي، باسم سيد الحسين، باسم سيد عبد القادر الجيلاني. أي بهيمة تذبح لغير الله ما أهل، الإهلال هو رفع الصوت باسم غير اسم الله تعالى عند الذبيحة. فإذا ذبحت الذبيحة وذكر عليها غير اسم الله عز وجل فهذه كما يذبح النصارى مثلا باسم المسيح. فهؤلاء إذا أهلت لغير الله فهي حرام لا يجوز أكله. وهنا يعني مسألة مهمة ألا وهي ذبائح أهل الكتاب حلال، لكن هل يجوز لك أن تسأل هل أهلت بها لغير الله أم لا، أم أنك إذا علمت أنها من قوم لم يهلوا بها أو أهلوا بها لغير الله لا تأكل؟ إذا جاءت الذبيحة من أهل الكتاب الأصل أنها حلال، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمقصود بالطعام هنا الذبائح، ليس المقصود بها كما مر معنا في سورة المائدة، ليس المقصود بها الفواكه أو ما شبه ذلك، المقصود الذبائح. ولكن إذا علم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم المسيح هذه الذبيحة لا تؤكل، أو هذه الذبيحة من عند قوم يذبحون لغير الله هذه لا تؤكل. ما هذا أمر يعني يصعب المعرفة منه والمعرفة به، ولكن الأصل أنها لو جاءت من ذبائح من أهل الكتاب اليهود أو النصارى ما لم يكونوا يصعقون أو يقتلون البهيمة أو يضربونها بالنار فتموت فهذه لا تؤكل. أما إذا علم أنهم يذبحون أو أن الدولة ترسل مثلا من يشرف على المجازر هناك ويعلمون أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية فهذه ذبائح تؤكل ما لم تعلم أنها أهلت لغير الله عز وجل. نعم، مسؤولية الدولة طبعا، مسؤولية وزارة الاقتصاد هذه مسؤوليتهم، هذه أمانة عليهم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا ديننا يحرم عليك، والضرورات تبيح المحظورات. إذا وقع الإنسان في ضرورة وخاف على نفسه الهلاك أو التلف، هل لا يأكل حتى يوشك التلف، أم أنه لو خاف على نفسه الضرر والهلاك له أن يأكل؟ قال أهل العلم إذا خاف على نفسه الضرر أو خاف على نفسه الهلاك يجوز له أن يأكل في هذه الحال ولا ينتظر إلى وقت الهلاك. وإذا وقع في الضرورة هل الأكل واجب ولا مستحب ولا يجوز؟ واجب أكل من الميتة، الأكل من الميتة. إنسان وقع في ضرورة الآن، إن لم يكن من هذه الميتة يموت. طب حكم أكله الآن الميتة إيش؟ واجب، واجب عليه. وبعض أهل العلم قالوا ليس بواجب. لماذا؟ قالوا لأن عبد الله بن حذافة السهمي أسره الروم، وإذا بهم يحبسون ويمنعوا عنه الطعام والشراب، ووضعوا له لحم خنزير ووضعوا له خمرا، ومكث أياما طويلة حتى انثنى عنقه رضي الله عنه، وما أكل ومن شرب. فلما خافوا أن يموت في سجنهم أخرجوه، فقال لهم والله لقد علمت أن الضرورة أحلت لي، ولكن كرهت أن أشمتكم بأهل الإسلام. فالله أعلم، لعل المواقف تختلف. إذا كان الإنسان يعلم أن هؤلاء الناس يشمتون بدينه فصبر واحتسب لله عز وجل، كحال الغلام مثلا الذي في قصة أصحاب الأخدود الذي ضحى بنفسه وتعرض لهذا من أجل إحياء الأمة، فلعله يؤجر على هذا، والله أعلم. ختاما ربنا تعالى قال فمن اضطر غير باغ. كلمة باغي يعني يبغي ولا عاد. بعض أهل العلم حمل باغي يعني يبغي على الناس، يحمل السلاح ويخرج على الحاكم ويقتل الناس، ولا عاد يعني يعتدي على الناس في أموالهم. ولكن الآية في الأكل والشرب، فغير باغ أي أنه يبغي الإثم، وعاد أي يعتدي الحلال، يتعدى الحلال فيقع فيما حرم الله تعالى عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ليس قاصد للإثم وليس معتد يترك الحلال ويقع في الحرام، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، يغفر لعباده ويرحمهم سبحانه جل جلاله. وهذا من سماحة ديننا العظيم، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.